بتملي واحنا بنسمع. ايوه ملي وايه كمان الى اخره. تزوج احفظ يا ابني. معلش اصل الزوجة حملت. وبعدين لك الدكتورة قالت لها لازم تنام على ظهرها 7 شهور ويتزوج الرجل ليكون زوجه. يبقى هو خدام بقى في البيت. ليه الزوجة نايمة على ظهرها؟ وبعدين وضحت يا ابني احفظ بقى خلاص. يقول لك معلش الولد تعبان. النهاردة عند الدكتور بالولد وبكرة عند الدكتور بالاخت وبعده رايحين يزور امها وبعده رايحين يزور امه وبعد وضاع الاخر. انا بتكلم على المستوى التعبان بتاعنا. ما بتكلمش الانهماك في الدنيا ان اللي عنده عربية مرسيدس عايز يغيرها لاخر موديل ولا اللي عنده شقة 6 غرف عايز يجيب لها تكييف او مجموعة تكييفات ولا اللي عايز ينمي الملايين ده منهمك في الدنيا ده غير الاخوة. انا بكلم على مستوى الاخوة الملتزمين الشباب. اللهم اصلح شباب المسلمين يا رب. هذا الانهماك والانشغال وتعلق القلب. انا متجوز اختي معلش لازم ابقى في مستوى يعني انا ما اسمحش لنفسي ان يجي يوم حد يحط لي في ايدي 100 جنيه من اهلها. لا لازم ابقى ادي المسؤولية. فينهمك في الدنيا فلا يبالي الله به في اي اودية الدنيا هلك. اللهم انا نعوذ بك من سوء الخاتمة. انشغال القلب بالدنيا. اليوم لسه بنسأل على احد الاخوة فين؟ قال لي معلش اصل هو خد محل جديد فمش فاضي شوية. طيب المحل الجديد خده ليه؟ لان المحل الاولاني كسب خلاص فبدأ يشوف محل تاني. ساعة التاني ما يبدأ يمشي على رجليه هيشوف محل ثالث ورابع وخامس وخلص والنار في الاخر هتاكل الكل. اللهم نجنا من النار ومن عذاب النار. اما الصحابة اما الصالحون اما الشباب المربون فلا يتطلعون الى مثل هذا ابدا. لماذا؟ لان الاخرة همهم. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. نعم يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي ونفسي. صلى الله عليه وآله وسلم يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. اللهم اجعل الآخرة أكبر همنا. اللهم اجعل الآخرة أكبر همنا. اللهم اجعل الآخرة أكبر همنا. نعم إنني حين خطبتكم خطبة ما الهم الذي تحمله قلت ليأتي كل منكم بورقة وقلما ويكتب الهموم حسب الترتيب. اكبر هم عندك ايه؟ بصراحة لنا هشوفها ولا غيري. دي بينك وبين مين؟ وبين الله. لتصلح نفسك لابد ان تفعل هذا. ابدأ شوف اكبر هم عندك ايه؟ وبصراحة لان المطلع على القلوب من؟ الله. اوعى تنافق فان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. قول لي بصراحة اكبر هم عندك ايه؟ العربية. عنده تاكسي فاكبر هم عنده العربية. وانت اكبر هم عندك ايه؟ معلش البكالوريوس الترم الثاني. وانت اكبر هم عندك ايه؟ اقساط الشقة. وانت اكبر هم عندك ايه؟ عايز اتزوج. هكذا هموم متعددة. بصراحة يكذب من قال ان اكبر همه طلب رضا الله. انا لا اريدك ان تكذب ولا ان تخادع وفي نفس الوقت لا اريدك ان تنفي هم التاكسي السيارة اللي بتاكل منه عيش ولا هم البكالوريوس الشهادة اللي انت عايز تحصل عليها. لا وانما اجعل الهم الاول الله ثم يأتي كل ذلك بعد. واضح يا شباب؟ الهم الاول نمرة واحد رضا الله ثم 2 و3 و24 و100 و1000

فذلك أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم عليكم. أنا عايزك لما تبص تشوف أسيد بن حضير أدنى منك في الدنيا. أنا بقول الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما كانت توصف حجره يقول لك الحجرة إذا وقفت يمس رأسك سقفها، وإذا نمت يكون رأسك في جدار ورجليك في الجدار الأرض. هو ده عرضها. دي أوضة مين؟ بتاع مين؟ بتاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي عرضت عليه مفاتيح خزائن الأرض. جبال مكة ذهب فأعرض. الرسول الذي قيل له لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، ما تبصش عليه. الشاهد أن العبد الراضي، اللهم ارزقنا الرضا يا رب. الرضا يا شباب لطاعة، والله ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول ذاق طعم الإيمان. ذاق طعم، يبقى الإيمان له إيه؟ له طعم. يداق دقته يا ريت يا أخويا، يا ريت يا ريت نذوق طعم الإيمان. ذاق طعم الإيمان، لو دقت طعم الإيمان ما تنسوش أبدا ولا تنشغل بغيره أبدا. لما تذوق طعم الإيمان تقوم تنتشي كده بالإيمان، فتيجي بعد كده تاكل الأكل مالوش صعب، تنام النوم مالوش صعب. مال عايز ايه؟ عايز اصلي، اسجد، اسبح، اتلو القرآن، عايز الجنة، لأن الطعم ده مش موجود غير هناك في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ذاق طعم الإيمان، مين ده؟ من رضي. اللهم ارزقنا الرضا يا رب. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. لما ترضى بالله ربا، بالإسلام دينا، بالنبي رسولا صلى الله عليه وسلم، خلاص تبقى عايز ايه من الدنيا؟ تحتاج كم مليون يا اخي؟ والله ولا مليم، كفاية علي ربنا. ما تقول الحمد لله، عشان كده بنقول الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها، وكفى بها نعمة. نعود للحديث، حديث ابي سعيد الخدري ان اسيد بن حضير بينما هو يقرأ ليلة في مربده اذ جالت فرسه، هو قاعد بيقرأ القرآن بيصلي في المربد، الفرس جالت. جالت يعني ايه؟ ها؟ اتحركت، زمجرت كده، جالت فرسه فقرأ. قال لها تجول، احنا مالنا؟ فجالت اخرى فقرأ، هي هتشغلنا عن ربنا ولا ايه؟ فقرأ. فجالت الثالثة اشد، قال أسيد فخشيت أن تطأ يحيى. يحيى ده مين؟ ابنه. فجالت، فقال فخشيت أن تطأ يحيى، رزقت بغلام اسمه يحيى، بقول يا رب يصلحوا أولاد المسلمين، ربنا يصلحوا أولاد المسلمين ويبارك فيه أولاد المسلمين، اللهم أصلح ذرياتنا يا رب واجعل أولادنا بركة علينا وعلى أمة محمد. قال فخشيت أن تطأ يحيى فقمت إليها. قام يشوف الفرس مالها، فإذا مثل الظل فوق رأسي فيها أمثال السرج زي النجفة. قال لك إيه؟ فإذا مثل الظل فيها أمثال السرج فوق رأسي عرجت في الجو فظللت أتبعها ببصري حتى ما أراها. قال فغدوت على رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يا بختهم يا بختهم يا بختهم.

وضع في ذي الأمة فاستثنت. قال لعمر: أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ والله لأقاتلنهم عليه لو منعوني عقابا، ولو خذلتني يميني لجاهدتها بشمالي. راجل يوزن، وعلى مدار الزمان يبعث الله رجلا يزن الأمة. الإمام أحمد بن حنبل لما جاءت فتنة خلق القرآن، الكل بيقول القرآن مخلوق. لولا أن الله سخر الإمام أحمد وقف لوحده قدام الدنيا كلها، حكام كانوا يجيبوا الراجل: ها القرآن مخلوق ولا ايه، ولا كلام الله؟ اللي يقول كلام الله يرميه في السجن، اقتله. الكل بقى يقول، حتى العلماء، ومفيش داعي اذكر لكم اسماء، اسماء كبيرة من الاعلام وقعت في هذه الفتنة. بشر الحافي كان قاعد، ما هم دايما الصوفية مرضي عنهم، وان كان بشر من اهل السنة ولكن كان متعبد زاهد، فسبوه فقعد في المسجد ممدد كده بكى: مالك يا تبكي؟ قال: بئس هاتين القدمين الا تكونا في القيد مع احمد. الامام احمد محبوس وانا قاعد هنا يا خبتي، الامام احمد وقف قال: القرآن كلام الله غير مخلوق. فاتثنت الامة وطاست المحنة، عدت، والنهاردة الامة كلها ان القرآن ايه؟ كلام الله. ما تقول الحمد لله ان قيض الله للأمة هذا الرجل، بعده شيخ الاسلام ابن تيمية، بعدهم محمد ابن عبد الوهاب، الى اخره رجال على كل فترة من الزمن. فنسأل الله ان يبعث فينا رجلا يثقل ميزان الامة. الشاهد يا شباب، انظر الى الصحابة وهم الرسول بيسألهم: اتنكرون من عقله شيئا؟ قالوا: ما نعلمه الا وفي العقل من صالحين فيما نرى. احنا شايفين انه من الصالحين، شايفين انه هو من الصالحين. فالشاهد يا شباب انظر: فاتاه الرابعة فارسل اليهم ايضا فاخبروه انه لا بأس به ولا بعقله، فلما كانت الرابعة حفر له حفرة ثم امر به فرج. قال في الحديث في صحيح مسلم ايضا: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله، اني قد زنيت فطهرني. خلي بالك من الكلام. فردها، فلما كان من الغد جاءت فقالت: يا رسول الله، لم تردني؟ لعلك ان تردني كما رددت ماعزا فوالله اني لحبلى من الزنا. قال: اما لا أدم حبلة، فاذهبي حتى تلدي، إن كان الله قد جعل لنا عليك سبيلا فما جعل لنا على ما في بطنك سبيلا، اذهبي حتى تضعي. دي رواية أخرى. خلي بالك، ما حطهاش في السجن، ها؟ ما كتفهاش، ما مضاش وليها على إقرار ساعة ما تولد تجيبها، لا، قال لها ايه؟ اذهبي حتى تلد، وكلها لإيمانها، روح ولما تولدي تعالي. فلما ولدت اتته بالصبي في خرقة في اللفة، قالت: هذا قد ولدته. فقال: اذهبي فارضعيه حتى تفطميه. 9 شهور حمل، وجات لسه فاكره: انت مين؟ انا اللي جيت لك وانا حبلى من الزنا يا رسول الله. 9 اشهر وما نسيت ذنبها، فردها سنتين. المفروض في خلال السنتين تنسى بقى وتعيش حياتها، وديني صليت وان الحسنات يذهبن السيئات، وانا تبت

فهل يفوح منها الا مسك الهدى وعنبر التقى؟ رجال اتربوا يا شباب، اتربوا والله. لذلك ليس بغريب ان اثنى الله عليهم. مين اللي مدحهم؟ الله. قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه. واخدين بالكم يا شباب ان اللي بيقول كده مين؟ الله العليم بذات الصدور. الله عز وجل علم مكنونات قلوبهم فشهد لهم انهم يحبون اخوانهم. نفسي الاقي اخوة بيحبوا بعض، بيحبوا بعض لله. قلت لكم في اول درس بعد العمرة ان انا كنت في مكة ماشي في المسجد الحرام في الكعبة والاخ عيني في عينه وماشي سلام عليكم، رحت ماسكه من دماغه، تعالى يالا انت بتقولش السلام عليكم ليه؟ هو انت هتلاقي في مكة نصراني؟ احنا مش مسلمين يا ابني، ما بتسلمش ليه؟ طيب في ايه في قلبك مني وقلبي منك؟ ليه احنا مش اخوة؟ ليه مش امة واحدة؟ ده ربنا شرع الحج والعمرة ليه؟ ليتحارفوا، ليشهدوا منافع لهم. ليه ما نتعرفش ونحب بعض؟ ده احنا في المسجد هنا قاعدين انتوا اتنين جنب بعض، تعرف يد انت اخوك اللي جنبيك؟ ولا اسم ولا فصل. ليه؟ ليه الجفاء؟ مع ان الرسول قال لا تدابروا. ايه؟ لا تدابروا، ما تدوش ظهركم لبعض، بل قال تماسوا تراحموا. تجد اتنين في عمارة واحدة، عمارة واحدة بالحاج شقتين قصاد بعض ما يعرفوش بعض. ليه؟ تقول لي اصل هو العمارة ما فيهاش اخوة. اخوة ايه يا كل الناس دي مسلمين. دق بابه. واذا صنعت لحما فاكسر مرقه واعطي جيرانك. دلوقتي اللحمة ممنوعة معلش، لكن اذا جات لك عندك هدية، جالك كيلو بونبوني، كيلو شوكولاتة، تورتة، اقطع منها حتة وروح لجارك خبط عليه يقول لك بمناسبة ايه دي؟ قول له بمناسبة ان انا بحبك في الله عشان بشوفك تنزل تصلي. ايه المشكلة؟ ليه ما تحبش اخوانك؟ مش هستفيد في النقطة دي دلوقتي، لكن اقول اننا بحاجة لإقامة صرح الاخوة، ونديت فيها 10 دروس 10 حلقات في انصار السنة، 10 شرايط بعنوان تعميق اواصر الاخوة في 10 نقاط مهمة جدا، لان الرسول كان اول صرح بناه صرح الاخوة، صح ولا لا؟ اخى بين المهاجرين والانصار، الف بين الاوس والخزرج. ايه يا جماعة؟ اصلح بين الاوس والخزرج، ادي المدنيين في قلب بعضهم، ثم اهل المدينة واهل مكة اخى بينهم. وعشان كده لما نتكلم في السيرة في الهجرة هقول لك معاني عجيبة. شوف المدينة، المدينة كانت مجتمع صغير والمسلمين كانوا مجتمع اصغر في المدينة. لما يجي لهم 313 مهاجر المفروض يعملوا ازمة ولا لا؟ لان 313 مهاجر كان يدوب اهل المدينة قدهم، فالمفروض لما يدخلوا يعملوا ازمة اسكان صح، ويعملوا ازمة تموين صح، ويعملوا ازمة مواصلات مظبوط، ولكن ما فيش اي ازمات حصلت اطلاق. والله ما استوردوا ذرة شعير، لا، بل كفى بعضهم بعضا. كان الرجل العجب يأتيه الضيف يقوم يقول لزوجته اطفي المصباح وعللي الاولاد بشيء حتى يناموا وحط الاكل وكل كل، وينظر كأنه يأكل معاه، كل كل انا مش شايفك بتأكل. فيأكل الضيف حتى يشبع ويبيت الرجل وزوجته واولاده على الطوى، والرسول يقول له لقد عجب الله من صنيعيكم البارح. هم دول الرجال يا شباب، هي دي دي الأخوة، هي دي المعاني الإيمانية، هو ده الإسلام، هو ده الدين. هي دي الناس اللي عايزة تمكن ان تبقى انت واخوك حاجة واحدة مش حاجتين. قلت لكم قبل كده تظل القلوب تقترب وتقترب وتقترب حتى يحدث التلاحم الذي تذوب فيه الانا، ما تبقاش انا ولا انت، تذوب فيه الانا التي تقيم حاجزا بين القلب والقلب وان تلاقت العقول والافكار، تذوب فيه الانا فتصبح انت وهو شيء واحد. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية، احفظ، يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: كلك لاخيك الا ما حرمه الله ورسوله، ولن تؤدي حق الصحبة حتى تقول لاخيك يا انا. كلك لاخيك، فلوسك ومالك ونفسك وبيتك كله، الا ما حرمه الله ورسوله. زوجتك لا، محرمك لا، الا ما حرمه الله ورسوله. ولن تؤدي حق الاخوة حتى تقول لاخيك ايه يا انا. عمرك قلتها يا انا؟ ان تقول لاخيك يا انا، يا انا، ومن قلبك مش اوانطه، انك تقول لاخوك يا انا. حين نتامل احوال الصحابه اقول: هل خرج هؤلاء البشر عن بشريتهم؟ هل اصبحوا ملائكه؟ لا، وانما اقول ان هذا الغساء الذي يعيش اليوم بالملايين سماه الرسول ايه؟ غثاء. واظن على هذا الكرسي قلت لكم قبل كده: اوعى لما اقول غثاء تفكر العيال بتوع امبارح بتوع العربيات والاعلام، لا، ده الغثاء فينا احنا كاخوة، دول مش محسوبين على الامة، مش محسوبين. الله يطلع على بيوته، على المساجد. الغثاء فينا احنا، محتاجين نتخلص منه لنكون كجيل الصحابة. حتى الزاني والسارق وشارب الخمر يكون توابا كجيل الصحابة. نحتاج، نحن لا نقول اننا نريدكم يا شباب ملائكة معصومين، ولكن نريدكم توابين، والذين اذا فعلوا فاحشة كبيرة او ظلموا انفسهم صغيرة اللي حصل ذكروا الله فاستغفروا للذنوب موحدون، ومن يغفر الذنوب الا الله. ان ذلك الجيل المتفرد الذي تمثلت فيه واقعية الاسلام ومثاليته. انا دايما اقول ان هؤلاء الصحابة ارتفعوا بالواقع الى درجة المثال، المثالية، ونزلوا بالمثالية بمثاليات الإسلام لتعيش في أرض الواقع. هم دول. لم يوجد هذا الجيل، جيل ايه؟ جيل النبي ما تصلي عليه. وخلي بالك من مجرم كبير بيكتب اليومين دول على صفحات الجرائد، يقول لك جيل مجتمع المدينة لم يكن مخلصا، وجيل الصحابة لم يكن جيلا نظيفا، بل كان جيل لم يتمثل الإسلام. هذا كذب. وإنما كما قيل: إذا زنت المرأة تود لو أن كل النساء زنينا. فعشان هو مش نظيف بيفكر أن كل الناس، للأسف. فانتبه وإياك من هذه المطاعم. فقد ذكرت لك: بل يكفي في مدحهم كلام الله. ولا ما يرضيكش كلام ربنا حين قال: لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار. طب فاضل مين كده بره منهم؟ هم دول ربنا تاب عليهم ورضي عنهم. قال: والزمهم كلمة التقوى وكانوا